بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في أحكام الغسل. قال: وفرائض الغسل ولو مسنونا ثلاثة أشياء، على ما صححه الرافعي من عدم الاكتفاء بغسلة عن الحدث والخبث، وفرضان على ما صححه النووي في كتبه من الاكتفاء لهما بغسلة، وهو المذهب الأول النية. الغسل الذي يفعله الإنسان من أجل التخلص من الجنابة أو من الحدث الأكبر، أو يفعله ولو كان مسنونا كغسل الجمعة وغسل العيدين وأغسال الحج إلى آخره. فرائض هذا الغسل أي أركانه ثلاثة أشياء. الإمام الرافعي رضي الله عنه ورحمه كان يعتبر أنه لو وجدت نجاسة على الجسم فأراد الإنسان أن يغسل أو أن يغتسل، لا بد أن يغسل النجاسة أولا، وهذه لا تعتبر من الغسل، وبعد ذلك يقوم بالغسل. والذي صححه الإمام النووي رضي الله عنه أن الإنسان إذا أفاض على نفسه من الماء فزالت النجاسة تماما، فيعتبر آخر الماء الذي وقع على هذه النجاسة وأزالها أيضا أزال الحدث أو فعل سنة الغسل بها. لذلك قال: وفرضان على ما صححه النووي في كتبه من الاكتفاء لهما. ما معنى لهما؟ أي غسلة عن الحدث وغسلة عن الخبث، يكتفي بكليهما بغسلة واحدة، وهو إزالة الخبث والحدث في آن واحد، وهو المذهب، يعني وهو المعتمد في مذهبنا. الأول من هذه الثلاثة النية، بحديث: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما تحصل هذه الأعمال ويرتفع الحكم عندما ينوي الإنسان ماذا يريد أن يفعل، ولا بد لهذه النية من مكان وهو القلب، ولكنه لو ذكر ذلك بلسانه لكان أفضل، بأن الإنسان خاصة في هذا الزمان مشغول يعني شغلا كبيرا، فتراه يفكر في أمور عديدة، فلا بد أن يذكر ماذا يفعل لتتحقق حاجته ويتحقق أمره، حتى لا يكون هنالك صارف عن هذه النية. فعند ذلك يقول مثلا: نويت رفع الجنابة، أو نويت غسل الجمعة، وهكذا كل إنسان بحسبه. وإذا أراد أن يعمم كقوله: نويت رفع الحدث الأكبر، وإلى غير ذلك من النيات كما سيأتي معا. قال: فينوي رفع الجنابة. الجنابة ما هي؟ هي شيء اعتباري قام بالأعضاء. لا ترى شيئا على الجسد يسمى جنابة؟ لا. لذلك يرفع حكم هذه الجنابة، لأن الإنسان بعد التقاء الختانين مثلا يحرم عليه أن يدخل إلى المسجد وأن يمكث فيه، فصار عليه حكم هذا المنع. بعد ذلك ينبغي عليه أن يرفع هذا الحكم. كيف يرفع هذا الحكم عنه؟ فيقول: نويت رفع الحدث. قال: إن كان جنبا. ورفع حدث الحيض إن كانت حائضا المرأة بعد الحيض، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. وكيف تكون عملية التطهير هنا؟ لا بد من أمرين اثنين: أولا أن ينقطع دمها، وبعد ذلك تقوم بعملية الغسل. فلو اغتسلت ودمها ما زال ينزل منها فلا يرتفع حدثها لأن الحكم باق. ورفع حدث الحيض إن كانت حائضا أو لتوطأ كما في الروضة، يعني هي ترفع حدث الحيض، هذا شيء. الشيء الثاني لو طلبها زوجها، طلب الزوج المرأة من أجل أن يطأها بعد حيضتها، لا يحق له أن يأتيها حتى تغتسل. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. قال العلماء إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. التطهير في الحيض هو عبارة عن شيئين كما أقول: الشيء الأول هو الانتهاء من نزول الدم، الشيء الثاني تعميم البدن بالماء. فلا يحق له أن يطأها بعد حيضتها قبل أن تغتسل كما في الروضة وأصلها، أو الغسل من الحيض كما قاله ابن المقري. يعني لو كانت هي تريد أن تغتسل اغتسالا عاما، فهي قد اغتسلت من الحيض تصلي، وإذا أراد زوجها أن يطأها فإنه يطأها بعد ذلك. فلو نوى شخص رفع الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه، أو نوى رفع جنابة الجماع وجنابته بالاحتلام أو عكسه، صح في الغلط دون العمد. هو لو قال في كلا الأمرين: نويت رفع الحدث الأكبر، انتهى من مشكلته التي هو فيها. ولكن يصاب الإنسان بعدة أمور تكلفه هذه الأمور أن يقوم فيغتسل. قال: فلو نوى شخص رفع الجنابة، لكن حدثه ما هو؟ هل هنالك جنابة أم حيض؟ بالنسبة لهذه المرأة ربما عندها جنابة من التقاء الختانين، ولكن وأيضا ربما يكون عندها الحدث هو الحيض، فأخطأت في لسانها. عوض أن تقول نويت رفع الحيض، يعني حكم هذا الحيض، قالت نويت رفع الجنابة، أو العكس، كان الحدث الجنابة وقالت نويت رفع الحيض، أو نوى رفع جنابة الجماع كان هو مجامعا. نعم، لكن إذا كان مجامعا صحت هذه النية. أما لو قال نويت رفع جنابة الجماع لكن حقيقة هو لم يجامع، كان محترما وجنابته باحترام، أو عكسه، يعني نوى رفع جنابة الاحتلام وكان مجامعا، كل ذلك يعني عنده مسألة أو اثنتين أو ثلاثة لا تهمنا هذا، ولكنه نوى واحدة وحدثه شيء آخر مع أنه يغتسل ويغتسل عن فرض. السؤال هنا: يا ترى هل هذا اللفظ الذي ينطق به مع أنه مخطئ به هل يكفيه عن رفع الحدث أم لا بد له من إعادة هذا الغسل؟ قال: صح في الغلط، يعني هو أقدم عندما ذهب إلى الاستحمام وإلى الاغتسال ذهب بنية رفع الحدث من الاحتلام، وعندما نوى ماذا نوى؟ نوى من الجماع، والواقع لم يكن مجامعا، فهل صحت نيته؟ غلط في اللسان، أما في القلب وماذا يريد كان قصده صحيحا، نقول صح في الغلط دون العمد. لكن هو يعلم أنه محترم ويحتاج إلى غسل من الاحتلام فقال نويت رفع جنابة الجماع، واغتسل، هل غسله يكفي قاصدا عامدا بهذا التغيير؟ نقول لا يكفي لك هذا الغسل، يعني فعله هذه العادة. نعم. هل خرجت يعني عندما يفعل أي شيء يتسبب له حدث غسل فإنه يقوم فيغتسل؟ نعم. عندما يقصد، نحن الآن نتكلم، ألا يحتاج هذا الغسل إلى نية؟ يحتاج إلى نية. إذا فكر في هذه العادة أن عليه غسلا من حدث أكبر أيا كان، فقام عمم، هذا عمم في كل شيء وقام فاغتسل، لا شيء عليه. ولكن نقول الآن هو يريد أن يعين الغسل من أي شيء، الآن هذا بحثنا، يريد أن يعين، وهذا التعيين نحن لا نطلب منه التعيين، الإسلام لا يطلب منه والله نوت هذه المرأة رفع حدث الحيض، أو نوت مثلا رفع حدث الاحتلام، أو نوت مثلا رفع حدث الجماع إلى غير ذلك، لا، نحن لا نطالبه بذلك. لو قال في الكل نويت رفع الحدث الأكبر انتهى المسألة، أو لم يقل بلسانه وعلم في قرارة قلبه أن هذا العمل الذي عمله يحتاج إلى غسل وهذا حكمه فرض، فقام إلى هذا الغسل طواعية وقلبه، لو سألناه في تلك اللحظة من وقبل الدخول وعند الغسل وبعد الغسل سألناه ماذا تفعل، فقال هنالك حدث أكبر أنا أزيله وهذا مستحضره في قلبه، ليس عليه شيء. أما أحيانا نقول من أجل المغالطة التي تحدث في اللسان، يعني أضرب مثلا أبسط من ذلك، يخرج الإنسان من بيته ليصلي صلاة الظهر، يتوضأ لصلاة الظهر، يمشي في الطريق لصلاة الظهر، يدخل إلى المسجد لصلاة الظهر، ولكنه عندما وصل إلى الصف نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة العصر، الله أكبر، غلط في لسانه ولكن القصد كله كان صلاة الظهر، ما حكم هذه الصلاة، باطلة أم صحيحة؟ هل نقول له أنك صليت العصر ولم تصلي الظهر؟ لا، هذا الغلط الذي يحدث في اللسان ولا عبرة له في القلب وليس عامدا في هذا الغلط صلاته صحيحة. وهنا أيضا إذا أراد أن يقول شيء وكان هذا الشيء خطأ في اللسان ولكن الأمر الذي هو في القلب متجه إلى الفعل بالفعل الذي قام به، فإننا نقول له إن هذا العمل الذي قمت به صحيح. لذلك قال الشيخ صح في الغلط إذا غلط في لسانه دون العمد، لكن هو يعلم تماما أنه محتلم وبدأ يجائر، قال نويت رفع مثلا حكم الجنابة من الجماع مثلا، ماذا هو الذي نوى غير الواقع، بقي عليه الشيء الذي هو فيه وهو الاحتلال، ذكر ذلك في المجموع. وقضيته تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع، أنه يصح نية أحدهما بالآخر. يعني عندنا بالنسبة للمرأة الغسل الذي يعقب النفاس أو الذي يعقب الحيض هل هنالك من فرق؟ يعني المرأة النفساء هل تسمى حائض؟ ما في مانع. هل المرأة الحائض هل تسمى نفساء؟ ما في مانع. الدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مع زوجه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وفي فراش واحد، فقامت السيدة عائشة فسألها النبي عليه الصلاة والسلام ما لك أنفستي؟ وما معنى أنفستي؟ يعني أجاءتك حيضتك؟ قالت نعم. ومن هنا نجد معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، ويعلمنا أن نكون من الرحماء مع أزواجنا. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إليك عني، ولم يقل ابتعدي، ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم نامي في فراش آخر، فقال شيء كتبه الله على بنات آدم، ائتزري، وطلب منها أن تعود إلى فراشه صلى الله عليه وسلم، شيء كتبه الله، شيء طبيعي، هذا أمر لا يبعدك. ولقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحائض إنما حيضتها في فرجها، يعني النجاسة التي تكون إنما تكون في الفرج ولا تكون في يدها، ولذلك لا يتأثر من مناولة طعام أو شراب أو أن تمس شيئا، إنها تبقى في نظر الشرع طاهرة، بمعنى أنها لا تنجس شيئا. شيء قام الحدث في جسمها شيء اعتباري، ليس شيئا حسيا في جسمها، بل هو شيء حسي في فرجها فقط عندما تنتهي منه، كأي شيء يفعله الإنسان. الإنسان يبول ويتغوط وبعد ذلك يعني يحتلم، هذا شيء طبيعي، هذا بالنسبة للرجال وهذا بالنسبة للنساء. فلا تنزعج المرأة، وربما كان هذا الأمر صعب، كان هذا الأمر صعبا لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أبعدوها ولم يأكلوا من يدها وأخرجوها من فراشهم وربما من غرفتهم، شددوا في هذه المسألة كثيرا. ثم جاء النصارى فحبب إليهم لقاء المرأة في حال حيضتها، إلى غير ذلك جاء هذا الدين وسطا. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقط ائتزري. هذا هو الشيء الذي قال لها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يبعد عنها ولم يطلب منها أن تبعد عنه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء. فإيجاب الغسل في النفاس، ما هو النفاس؟ المرأة التي تلد كانت في زمن غالبا في زمن حملها إنها لا تحيض، كأن دما مجتمعا من كل هذه الأشهر اجتمع مع بعضه البعض، وبعد ذلك خرج مع بعد الولادة عن هذه الدماء السابقة، بكونه دم حيض مجتمع أنه يصح نية أحدهما بالآخر، يعني الحيض عن النفاس والنفاس عن الحيض. وبه جزم في البيان، يعني الشيخ العمراني رحمة الله عليه، ويكفي نية رفع الحدث عن كل البدن، وكذا مطلقا في الأصح، لو قال نويت رفع الحدث عن كل البدن، أو قال نويت الغسل، نويت رفع الحدث، نعم، باستلزام المطلق رفع المقيد. يعني هنالك عندما يطلق فيقول نويت الغسل أو نويت رفع الحدث، الحدث عن كل الجسم يرتفع، لكنه لو قيد نويت رفع الحدث عن رأسي ونويت رفع الحدث عن يدي، هذا تقييد. لماذا تقيد؟ اجعل ذلك الأمر مطلقا، فأي شيء أصابه الماء صار جسمك كالعضو الواحد، أيما كان ذلك الماء يتردد عليه فإنه يزيل الحدث عنه، ولأنه ينصرف إلى حدثه لوجود القرينة الحالية. يعني متى ينصرف؟ ما هي القرينة الحالية؟ قرينته لماذا أنت تذهب إلى الغسل؟ فيقول بسبب الاحتلام، فينصرف إلى الاحتلام. لماذا تذهب إلى الغسل؟ قال من الجماع، فينصرف إلى الجماع وإلى سببه وهو التقاء الختانين. لماذا تغتسل؟ تغتسل المرأة مثلا من بسبب انتهاء حيضتها، كل ذلك يسمى حدثا. فإذا أطلقت هذا الحدث أو أطلق هذا الحدث عند ذلك رفع هذا الحدث، فإنه يحصل عن كل شيء، أما إذا قيده فلا يحصل إلا بالشيء الذي قيده به، قيده بيد، قيده برأس، قيده بصدر، قيده، نعم، عند ذلك هذا قيد من حيث الأشياء. أما أو أحيانا التقييد يكون بالوصف، حدث أكبر أو حدث أصغر، فلو نوى الأكبر كان تأكيدا، لو قال نويت مثلا الغسل، نعم، أو رفع الحدث، فإذا قال الأكبر فإنه يؤكد كلمة الحدث الذي كان مع قرينته الحالية. ما هي القرينة؟ يعني ما هو السبب الذي قام به؟ سببه مثلا كما قلنا هو الاحتلام، فلما قام إلى الغسل بسبب الاحتلام لا يحتاج أن يقول إلى الأكبر، فلو قال الأكبر كان مؤكدا لكلمة الحدث. ولو نوى رفع الحدث الأصغر عمدا لم ترتفع جنابته لتلاعبه، مثلا هو يعلم أن كلمة الحدث الأصغر إنما يفعل فيه فقط الوضوء، فلو تعمد وهو يعلم أن عليه حدثا أكبر وهو الغسل فقال حدث رويت رفع الحدث الأصغر عمدا، عند ذلك نقول لا يصح الغسل لتلاعبه بالنية. لكن لو غلطا كما كان في الأمر السابق نقول ارتفعت جنابته عن أعضاء الأصغر، نعم، لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته إلا الرأس، لأن الرأس في الأصل ماذا يجب عليه في الوضوء؟ المسح. فلو نوى الأصغر فارتفعت النية فقط عن ماذا؟ عن أعضاء الوضوء وعن مسح الرأس، فلا ترتفع عنه لأن غسله وقع عن مسحه الذي هو فرض في الأصغر، وهو إنما نوى المسح وهو لا يغني عن الغسل، بخلاف باطن لحية الرجل الكثيفة فإنه قد يكفي، لأن غسل الوجه هو الأصل، فإذا غسله فقد أتى بالأصل. يعني الأصل عندما نقول هو نوى، الآن نفرق في هذا الغسل الذي نوى فيه الأصغر ووقع عن أركان وأعضاء الوضوء، طيب ما هو الحكم بالنسبة للرأس؟ أعضاء الوضوء بالنسبة للرأس مسح في الرأس، فلو غسل الرأس هل وقع الغسل عن الجنابة أم وقع مسح عن الوضوء؟ لا، وقع مسح عن الوضوء لأنه نوى ماذا؟ نوى الأصغر. بالنسبة للحيته الكثيفة، اللحية الكثيفة كما قلنا هي التي لا يظهر الجلد من تحتها، واللحية الخفيفة هي التي يظهر الجلد من تحتها، فلو غسل أصل فيها الغسل أم غسل ظاهرها؟ الأصل فيها غسل الوجه، ولكنه لو غسل ظاهرها فإنه يكفي في ذلك، فلو تعمم وغسل الوجه بذلك فإنه هل يرتفع عن الوجه وعن اللحية؟ يرتفع عن الوجه وعن اللحية. فإذا غسله فقد أتى بالأصل، أما غير أعضاء الأصغر فلا ترتفع جنابته لأنه لم ينوه، هو ماذا نوى؟ نوى الأصغر. قال في المجموع: ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا. صورة ذلك امرأة أتاها زوجها فصارت جنبا ولم تغتسل، وعقب ذلك جاءتها حيضتها، تعلق بها غسل من أثر الجنابة بسبب الجماع، وبعد ذلك تعلق بها غسل آخر وهو بسبب حيضتها، وعندما أرادت أن تغتسل اغتسلت بنية أحدهما. نعم، فإما أن تنوي رفع الجنابة وإما أن تنوي رفع الحيض، أو أن تعمم، هذا أحسن، وأن تقول تنوي الحدث الأكبر، أو تنوي نية استباحة مفتقر إلى غسل. من الذي يفتقر إلى غسل؟ الذي المحتلم يفتقر إلى غسل، الجنب من الجماع يفتقر إلى غسل، الحائض تفتقر إلى غسل، النفساء تفتقر إلى غسل، كل هؤلاء يفتقرون. فلو قالت نويت يعني استباحة مفتقر إلى غسل، كأن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الصلاة أو الطواف مما يتوقف على غسل، فإن نوى ما لا يفتقر إليه كالغسل ليوم العيد. إذا نزلت هي في النية أو نزل هذا الشخص في النية من غسل واجب إلى غسل مسنون، لأن غسل العيد هل يستبيح به الصلاة؟ لا، لا يستبيح به الصلاة لأنه سنة، بينما غسل الجنابة يستبيح فيه الصلاة، غسل الاحتلام يستبيح فيه الصلاة. نعم، لأن الإنسان قد لا يكون عليه جنابة ومع ذلك يقوم بغسل العيد وغسل الجمعة كالغسل ليوم العيد لم يصح، أو نوى أداء فرض الغسل أو فرض الغسل أو الغسل المفروض أو أداء الغسل أو وكذا الطهارة للصلاة. نعم، أما إذا نوى الغسل فقط فإنه لا يكفي، وتقدم الفرق بينه وبين الوضوء. يعني هنالك فرق ما بين كلمة فرض الغسل. الغسل يشمل شيئين، إما أنه يشمل المفروض أو يشمل المسنون، فهو ينبغي عليه أن يشير. أكرر، ليست المسألة مسألة ألفاظ يعني، إنما المسألة نيات، هذه النيات تحدث في القلب. لكن إذا جاء معارض، بعض الناس بيحب يتفزلك يعني أحيانا ويجيب بعض كلمات توقعه في الحرج، ولمع ذلك جاء الفقهاء فتكلموا عن أمثلة وصور كثيرة على طريق الفقيه، من أجل أنه إذا سئل عن شيء استطاع أن يجيب عن هذا الشيء. فالغسل إنما هو فيه فرض وفيه سنة، فينبغي أن يشير إلى مسألة الفرض، لأن نية الفرض، نية النية في الأصل من أركانها الإشارة إلى الفرضية. وتقدم الفرق بينه وبين الوضوء في فصله، وتكون النية مقرونة بأول ما يغسل من البدن أو يغسل من البدن، سواء أكان من أعلاه أم من أسفله. بالنسبة للوضوء يحتاج إلى ترتيب، الوجه أولا، اليدين، مسح الرأس، بعد ذلك القدم. لكن بالنسبة للغسل، كم عضو؟ الجسم كله عضو واحد، من أي مكان أصابه الماء يبتدئ به لا يهمنا، ولكن السنة أن يبتدئ من أعالي بدنه، أن يبدأ من رأسه ثم بشقه الأيمن وهكذا، إذ لا ترتيب فيه لأنه كالعضو الواحد. فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله، كالطاسة على رأسه بنية أنه يشوف والله الميات سخنين ولا باردين، ما نوى فيه شيء، فقط ليتحسس هذا الماء، أو شايف حاله نعسان أو مشوب من أجل يبورد مثلا، وصرف بذلك عن نية الغسل. هذا الجزء الذي غسله بنية التبريد مثلا، أو بنية لمس الماء، أو بنية النشاط، إلى غير ذلك من هذه الأمور، هل يرفع الجنابه؟ لا، إنما نوى به شيئا آخر، فبقي للغسل نيته. ولذلك إذا نوى عن جزء التبريد مثلا، فإننا نقول له بعد ذلك عليك أن تعيد هذا الجزء للغسل. وإذا اغتسل من إناء كإبريق، ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه، لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه، أو إلى كلفة في لف خرقة على يده. الإنسان عندما يريد أن يغتسل ولم يكن قد استنجى سابقا، يعني تبول أو تغوط وبعد ذلك لم يقم بعملية الاستنجاء، ماذا عليه الآن؟ لابد أن يغسل المحل هذا. طيب إذا غسل المحل ماذا يفعل؟ ينتقض وضوءه، صحيح؟ فإذا انتقض وضوءه لا يخرج متوضئا من غسله، ولذلك هنا لابد من كلفة في ذلك حتى لا ينتقض وضوءه. مثلا يحتاج، لو لم يكن مستنجيا نقول الأفضل أن يستنجي أولا، يعني قبل أن يبدأ بعملية الغسل، ولكنه لو اغتسل فمس مثلا حلقة دبره، نقول له عند ذلك فسد وضوءك. فما الحيلة في ذلك؟ لو لبس كف أو وضع على يده خرقة وبعد ذلك استنجى، فهل يبقى متوضئا؟ يبقى متوضئا في هذا الأمر. الثاني من فرائض الغسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه. بعض الناس يصاب مثلا، النجاسة لها أحوال، دم موجود على جسمه أليس نجاسة؟ طبعا ما لم يكن ذلك الدم هو سبب في التئام الجرح هذا معفو عنه، يعني البسمار اللي بيصير مع جرح معين أو بعد حرق هل يكلف؟ هذا دم متجمع بسموه الناس مثل البسمار مثلا، هذا لا يكلف الإنسان إزالته، لأنه لو أزاله لنزل دم مرة ثانية ثم عاد ولا ينتهي عمره من هذا الأمر، لذلك هذا شيء معفو عنه. لكن لو كان هنالك دم على جسمه، هذا الدم يزيله أو أثر بول أو أثر غائط، هذا محتمل. واحد كبير في السن يا ربما لا يستطيع أن يعني يخرج، وربما يصاب بإسهال فصار على جسمه شيء، أرادوا أن يغسلوه أو أن يرفعوا الحدث عنه. إزالة النجاسة أولا من بول من غائط من دم من أي أثر كان من آثار النجاسة، تجب دائما التخلية قبل التحلية، دائما لا بد أن نخلي المكان، التنظيف أولا وبعد ذلك يمكن أن يقوم بعملية الغسل. إذن إزالة النجاسة إن كانت على شيء من بدنه على المصحح عند الرافعي، وقد عرفت فيما تقدم ضعفه، وأن الأصح أنه يكفي لهما غسلة واحدة. يعني إذا كان يزيل هذه النجاسة عبسكوب ماء ويزيل بقية، ينظف ذلك المكان حتى ما بقي أثر لهذه النجاسة، عند ذلك غسل ذلك المكان أم لم ينغسل؟ عند الإمام النووي الرافعي قال الآن انتهيتم من مسألة إزالة النجاسة، لا بد من غسل. صحح الإمام النووي أن هنالك آخر نقاط دخلت إلى هذا المكان كان في طريقها إزالة النجاسة أولا، وبعد ذلك ماذا حدث؟ أيضا إزالة الجنابة في عن هذا الموضع. إذن الصحيح والمعتمد في المذهب أن الماء الواحد يكفي لإزالة النجاسة وإزالة الجنابة، كما لو اغتسلت من جنابة وحيض قلنا لها هذيك والله خلص غسلك من الجنابة اغتسلينا غسل من الحيض، لا نقول لها هذا القول، فيكفي واحد منهما مع العلم أنه الجنابة لوحدها حدث والحيض لوحده حدث. ولأن واجبهما غسل العضو، وقد حصل واجب الغسل للنجاسة غسل العضو، واجب الغسل غسل العضو، وقد حصل بغسلة واحدة، ومحل الخلاف إذا كان النجس حكميا، يعني عندنا نجاسة حكمية وعندنا نجاسة عينية. النجاسة الحكمية كأن قيل لك هذا الثوب عليه نجاسة، أين هذه النجاسة؟ لا تعرفها ولا ترى لها لون ولا ترى، لا يوجد لها طعم ولا رائحة ولا أي صفة من الصفات، أو على هذا مثلا الكرسي نجاسة، هذا ماذا يكفي؟ يكفي جري الماء عليها، يكفي جري الماء عليها. جار الماء مثلا على يده نجاسة، مثال يعني ربما كان إنسان نائم، وهذا الإنسان النائم جاء ولد إليه وجلس على يديه، عندما جلس على يده كان رطبا ببول لم يشعر به بسبب النوم، وعندما استيقظ قالت له زوجته اغسل يدك، حيث أن الولد الصغير مر على يدك فأثر الجن، نظر هكذا فلم يجد أثرا للبول، جف، شمه لم يجد له رائحة، لا يوجد له عين، أفلا يجب عليه أن يغسل يده المكشوفة؟ وجب عليه أن يغسل هذه اليد المكشوفة. عندما قام فتوضأ لم يغسل يده، وعندما غسل اليد في الواقع ماذا حدث؟ حدث أمره. أما الأمر الأول فهو إزالة النجاسة الحكمية التي كانت على اليد، والأمر الثاني غسل اليد من أجل الوضوء. هل يحتاج إلى غسلتين أم إلى غسلة واحدة؟ غسلة واحدة، هذا معنى النجاسة الحكمية. لكن واحد عنده مثلا شيء يوجد نجاسة عينية أثر بول، مثلا بال عليه طائر، تغوط عليه طائر ويبسل، قال غسلنا لساتها موجودة، أنو غسل هذا؟ ما زالت موجودة لا يعتبر هذا الغسل، لا بد من إزالتها المرة تلو المرة حتى لا يبقى منها شيء، عندما تزول عند ذلك يصبح الغسل صحيحا. أما قبل زوالها لو غسل 1000 مرة إيده وما زالت النجاسة قائمة على يده أو على شيء من جسمه، عند ذلك نقول له لا يصح هذا الغسل مرة واحدة أو هذا الوضوء. ومحل الخلاف إذا كان النجس حكميا كما في المجموع ويرفعهما الماء معا. قال وللسابعة في المغلظة، هو ما في شيء لكن مد إيده على كلب وكانت إيده رطبة أو الكلب رطب أو كلاهما رطبا، الآن صارت إيده ماذا فيها؟ نجاسة مغلظة، نجاسة كلبية تسمى مغلظة، يعني تحتاج إلى تسبيع. ما معنى تسبيع؟ أن يغسلها 7 مرات إحداهن بالتراب. 7 مرات معروف، كل غسل مرة معروف، أما ما معنى بالتراب؟ لا بد أن يأخذ شيئا من التراب، ما بيجيب تراب لا يغسل، بيفرك إيده هيك يقول والله أنا غسلت بالتراب، والله ما طلب منا أن نغسلها بالطين، نساوي طين كمان ونغسل إيدنا بالطين، لا، إنما طلب منا بالتراب، غسلهم بالتراب يعني مثل ما تقول مثلا والله غسلته بماء زهر، يعني بكلهم ماء زهر ولا حطيت لك كم نقطة ماء زهر، حطيت صاروا، وهذا التراب تأتي بشيء من التراب تضعه في الماء، شو صار الماء هلأ؟ معكر. هذا الماء المعكر بكفي، هي هي غسلة بالتراب تغسل اليد فيها. طيب بالنسبة لغسل النجاسة، هذه النجاسة التي يغسلها الأولى ما رفعت الحدث، ولا الثانية ولا الثالثة، حتى يصير في السابعة، في السابعة انتهى من غسل النجاسة التي تحتاج إلى تسبيع، عندها حدث الغسل من أجله الوضوء. وللسابعة يعني لا تكون للأولى، حتى السابعة عند ذلك يزال الحدث. في المغلظة حكم هذه الغسلة، فإن كان النجس عينيا ولم يزل، يعني ما زالت النجاسة لها أثر، بقي الحدث. أما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث ذلك المحل لبقاء النجاسة. الثالث إيصال الماء إلى جميع أجزاء الشعر ظاهرا وباطنا وإن كثف، ويجب نقض الضفائر. يعني إذا واحد الآن شعره كثير، كانوا حتى العربان من زمان حتى الرجال بيضفروا شعره، هذا عندما يريد أن يغتسل هل ينبغي عليه؟ نقول إذا هذه الضفيرة كانت يصل الماء إلى داخلها رخوة يعني، ويصل الماء إلى داخلها قطعا، لا يكلف نقضها. وأما إذا كانت مشدودة بشكل أنه إذا بللنا ظاهرها لا يدخل الماء إلى داخلها، كان يجب نقض هذه الضفائر. لذلك قال ويجب نقض الضفائر بشرط إن لم يصل الماء إلى باطنها. فإذا شفت حديث نبوي مثلا ورأيت في هذا الحديث أن المرأة قد اغتسلت ولم تنقض ضفيرتها، فإنك تحمل هذا على أن هذه الضفيرة ليست قاسية، وأن الماء إذا دخل إليها يدخل إلى داخلها، فإن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود، أحيانا بدون شعور ممكن أن تلف شعر على بعض البعض وتعمل عقدة، هالعقدة هي بداخلها يا ترى محل القعدة ما بيدخل الماء للداخل، هل يكلف الإنسان أو المرأة أنه تبحث شعرة شعرة، في شعرة معقودة وشعرة غير معقودة ولا يصل الماء إلى داخلها؟ لا نكلف بهذا الأمر. لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود، ولا يجب غسل الشعر النابت في العين، لأن العين قلنا إنها من الداخل وليست من الخارج، فلو نبت شعر جدلا في أصل العين يعني تحت الأجفان، فهل يجب غسله؟ لا يجب غسله. الشعر النابت في العين أو الأنف، غسل الأنف من الداخل سنة لا يعتبر من الظاهر، وإن كان يجب غسله من النجاسة لغلظها. إذا صار في نجاسة كأن تقطر مثلا بقطرات قطرة معينة، فتبين أن هذه القطرة التي جعلها في عينه نجسة، الآن يجب عليه غسل عينه من الداخل؟ يجب. أو في أنفه؟ يجب. يجب. وإلى جميع أجزاء البشرة حتى الأظفار، وما يظهر من صماخي الأذنين، يعني الآن تحت الأظفار وتحت الأظفار في المكان العادي، يعني إذا طالت الأظفار كثيرا وصار هنالك مكان مختفي تحتها، في أثناء الغسل ينبغي أن يغسل هذا المكان. أيضا ما يظهر من الصماخين، طلع الإذن ماذا ترى منه، كل ذلك يكون من الظاهر، لذلك ينبغي عليه. قد يقول إني صائم وأخاف من وصول الماء إلى أذني، بحط شوية مي وبيعمل هيك، يعني يجعل الماء في يده ثم يميل بي، عند ذلك لا يدخل الماء بل يغسل الأمر الظاهر. أيضا ويجب غسل ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، تجلس جلسة القرفصاء كما تجلس لقضاء الحاجة، كل ما يظهر من فرجها يسمى ظاهرا، يجب غسله من أجل الغسل. وما تحت القلفة، واحد ما اختتن، ما تحت القلفة فإنه يجتمع شيء من البول والأوساخ، لا بد من غسل ولو بالتكلف. وموضع شعر نتفه قبل غسله، قال البغوي ومن باطن جدري اتضح، يعني الآن لو مكان شعرة، مكان الجورة تبع الشعرة الظاهرة، هل يجب غسلها؟ صارت من الظاهر أم لا؟ من الظاهر. الناس اللي يصيبهم جدري بتلاقي والعياذ بالله صار وشهم كأنه هيك في ثقوب ثقوب ثقوب، إيصال الماء لهذه الثقوب واجب، يعني أن يتعمم واجب. فائدة قال فيها: لو اتخذ له أنملة أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفو عنها، لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع والأنف بالقطع، وقد تعذر للعذر فصارت الأنملة والأنف كالأصليين، ولا يجب في الغسل مضمضة ولا استنشاق، بل يسن كما في الوضوء وغسل الميت. كان الناس سابقا في القتال أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل يؤثر ضرب السيوف على وجوههم أو على أيديهم، وربما كانت في بعض البلاد القديمة عقوبة، وكان ذلك قبل الإسلام، أن الإنسان يعاقب بقطع رأس أنفه. ولذلك كان الناس يتخذون، أو كان كل واحد ممن تقطع أنفه يتخذ أنفا من ذهب يصلها بأنفه بدلا عنها، لأنهم جربوا المعادن ففسدت في الوجوه، بينما الذهب معدن خالص لا يتأثر بالعوامل الخارجية حوله، لذلك لا يفسد المكان. ومن هنا نعلم أن أطباء الأسنان عندما عالجوا ذلك الأمر كانوا يضعون ولفترة طويلة وحتى زماننا هذا لبعض الأسنان شيئا من الذهب، وذلك من أجل حمايتها. السؤال هنا: عندما قطع الأنف أو قطعت الأنملة من أي أصبع من الأصابع، ثم جعلوا مكان الأنملة، مكان هذه الأنملة، أنملة من ذهب متصلة بأي شيء؟ باليد. طبعا هذا شكلها على شكلين، إن كان سهولة إزالتها فهو يغسل مكان القطع وانتهى الأمر، وإن كانت ثابتة لا يمكن إزالتها، صارت هذه الأنملة بالنسبة للأصبع كالجزء من الأصبع تماما، وصار هذه ما وضع على الأنف تماما بحكم الأنف تماما، فهل يجب غسله عند الغسل؟ نعم يجب غسله، لأنه غطى ما تحته، فهو نحن نغسل الظاهر ونترك ذلك الباطن، طبعا إن عسر إزالته وتركيبه. أما لو كانت الأنملة عبارة عن شيء بالدكك بالإيد هيك، فرفعها وبعد ذلك غسل ظاهر اليد عند ذلك لا بأس في هذا الأمر. وأقرب التشبيه إلى ذلك عندما يلبس الإنسان مثلا شيئا من به المسح على الخفين، ماذا يفعل؟ يمسح على ظاهر الخفين ولا يمسح على الرجل مباشرة، أو إذا كانت به جبيرة فإنه يمسح عليها، يعني قياسات متقاربة مع بعضها البعض. المهم إذا كانت الأنف أو الأنملة أو أي جزء آخر موجود في الجسم لا يمكن إزالته، صار بعملية طبية جراحية إلى غير ذلك، فستر مكانا من الأمكنة التي يجب غسلها، عند ذلك نغسل الظاهر ونترك الأمر الذي غطاه لأنه يعسر علينا إزالته، والإسلام دين يسر. السؤال الآخر، إذا كان كل هذا الظاهر يجب غسله، السؤال هل داخل الفم من الظاهر؟ يعني هذا داخل الفم، لو فتح الإنسان فمه شو صار؟ دخول مكان الفم من الظاهر. نعم. أيضا الاستنشاق لو فعل هكذا ونظرنا إليه لرأينا داخل أنفه أيضا. عند السادة الشافعية داخل الأنف وداخل الفم ليس من الظاهر بل هو من الباطن، يعني يكتفي من فمه ما ظهر من شفتيه. لما بتغير لون الشفة من شكل إلى شكل آخر تظهر الرطوبة الموجودة في الفم، هذا القسم من الداخل، وما بقي هو من الخارج، يجب غسل الظاهر ولا يجب غسل الباطن، أي لا تجب المضمضة ولا يجب الاستنشاق. لا نعني هذا أنه لا يجب المضمضة ولا يجب الاستنشاق أن ذلك لا يسن، لا، تسن في الوضوء وتسن في غسل الميت ويسن في الغسل أن يفعله، ولكن هل يجب أم لا؟ لو إنسان ترك المضمضة أو ترك الاستنشاق فإننا نقول له وضوءك غسلك صحيح، ولو فعله خروجا من خلاف من أوجبه لكان أفضل. عندها والحمد لله.